وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. هذا الأثر وإن كان فيه انقطاع إلا أنه عليه العمل. يخرص العنب وتؤدى زكاة العنب زبيبة كما يخرص الرطب ويؤدى زكاته إيش؟ تمرة. هذه العملية. لكن يهمنا في هذا الأثر أن العنب يخرص كما يخرص الإيش؟ التمر الرطب. بعضهم كان يعارض في خرص العنب يقول: لا يتأتى انضباط خرص العنب كانضباط خرص النخل. لأن البعض ربما يقول النخلة مكشوفة، الجنو معلق على الإيش؟ على الجريد، ومنطقة الجنو من الجريد ليس فيها خوص فهي مكشوفة أمام الجميع. أما العنب فقد يكون الخطف بين الأوراق وقد يخفى على النظر فلا يتمكن فيه الخرص كما يتمكن في النخلة. ولكن كما جاء هذا الأثر وإن كان منقطع فقد يكفينا رأي من رواه. الذين رووه على انقطاعه يقولون به فيكفينا هذا فقها، وأنها الطريقة التي يمكن أن يساوى فيها العنب بالرطب. هذا النص على العنب يخرص كما يخرص النخل ويخرج زكاته إيه؟ لاحظوا، وتؤخذ زكاته زبيبة. ليش ما تؤخذ عنب؟ ها مين يجاوب؟ لا يدخر. لو أعطينا للفقير 5 صناديق عنب ماذا يسوي فيها؟ يعصرها؟ حيكلها في... يرسل بطنه. لو كتر منه حيؤذيه. وهل إذا أكل صندوق عنب يغنيه عن قرص عيش؟ يغنيه؟ قد لا يغنيه، يعني ليس قوت، وهو عنب ليس قوت ولا يدخر. وهذه الفكرة هي التي عرضنا بها اقتراح بعض الأعضاء في مؤتمر ماليزيا بتنفيذ مذهب أبي حنيفة رحمه الله في الخضروات. وقلنا طب نسأل ماذا سيصنع المسكين إذا أخذ شوية طماطم وشوية بامية وشوية فلفل وشوية نعناع وشوية ماذا يفعل فيها؟ إن قلنا حطها في الثلاجة، الفقير ما عنده ثلاجة. ولو حطناها في الثلاجة إلى متى؟ ولو وضعناها يأخذ منها كل يوم حتكون قوت له ولا حتكون فاكهة؟ حتكون فاكهة. والخضروات مهما كان لها أجل في الثلاجة ولا برا، إذن لا ينتفع بها بقدر ما يمكن أن يبيعها صاحبها ويجمع القيمة ويأتي بصدقة القيمة للمسكين فيتصرف فيها بما يقيته وينفعه. وأوقف القرار. نعم خلاص، إذا انتهينا من موضوع زكاة ما تخرج الأرض وكيفية زكاتها وهو الخرص. على هامش الخرص في العنب والتمر، من قال بزكاة نحن قلنا بالزكاة في الشعير وفي البر، هل يخرص وهو في سنبله حينما اشتد الحب أو يترك لصاحبه حتى يحصد ويذري ويصفي ويكيل؟ ايش قلتم؟ وقال يخرص العنب. طيب العنب والرطب متفق على زكاته، متفق على خرص. الشعير والبر متفق على زكاته، يخرص كما يخرص اخوان الرطب والعنب ولا يترك حتى يحصد؟ يترك. وش الفرق بينهم؟ طب ما هو كمان التمر عند حصاده وخرصناه قبل حصاده. هناك من يقول بخرص الحب ايضا، ولكن نخرصه ليش؟ وصابه حيجفك وسفه يا الريحه تطيحه في الارض. ما هناك شيء يضيع عليه، وهل يبيعه قبل أن يحصده؟ بخلاف العنب والرطب يمكن يبيعه ولا لا؟ يمكن ينتفع به. إذن الخرس محصور على النخل والإيش والعنب، والحب الذي هو متفق عليه الشعير والبر وما ألحقناه لا دخل للخرس فيه، وإنما يترك لصاحبه حينما يحصد ويدرس ويصفي ويكيل، هناك يزكي ما حصل عنده إن وصل خمسة أوسق فما فوق، والله أعلم.